السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن هذه الدنيا سريعة الزوال، وأن الإنسان إذا فارقها كأنه لم يلبث إلا ساعة من نهار، وأن أعماركم حقيقة هي ما أمضيتموه في طاعة الله عز وجل، فاعرفوا قدر الأوقات التي هي خزائن أعمالكم، وبادروها بالأعمال الصالحة قبل فوات الأوان وانصرام الزمان. أيها الإخوة، إن كل ميت إذا مات فإنه يندم، إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا لزم ألا وإن كان مسيئا ندم ألا يكون استعتب. أيها الإخوة، إن كل يوم بل كل ساعة بل كل دقيقة بل كل لحظة تمر بكم فإنها لا ترجع إليكم أبدا، وإن كل يوم وساعة ودقيقة ولحظة تمر بكم فإنها قصر في أعماركم ودنو لآجالكم. إن كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة وكل لحظة تمر بكم فإنها تبعدكم من الدنيا وتقربكم من الآخرة، وإن كل من سار على الدرب وصل. فانتبهوا أيها الإخوة، انتبهوا لهذه الحقيقة الواقعة التي نغفل عنها كثيرا ويغفل عنها كثير من الناس، فنسأل الله العون والتوفيق. أيها الإخوة، إن المعلمين منا والمتعلمين من ذكور وإناث يستقبلون في هذه الأيام إجازة نصف السنة الدراسية، فيا ترى ماذا سيقضون هذه الإجازة؟ إن الناس ينقسمون وإن سعيهم لشتى، إن منهم من يقضيها في بلده لا يغادرها في رحلات ولا أسفار، ولكن يتفرغ لأعماله الخاصة، وإني أوجه الخطاب لهؤلاء أن يحرصوا على أن تكون إجازتهم إجازة عمل بناء نافع تحصل به مصالحهم الدينية والدنيوية، إما في مراجعة علوم يودون التخصص فيها، وإما في اجتماع على درس ثقافة عامة، وإما في الحضور إلى المكتبات للاستزادة من العلم، وإما في اشتغال بمصالح دنيوية مع أولياء أمورهم، حتى لا تضيع عليهم الإجازة وهم لا ينتفعون منها بشيء. ومن الناس من يقضي الإجازة بالسفر إلى مكة والمدينة للعمرة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في المسجد النبوي وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبري صاحبيه بعد الصلاة في المسجد. وهذا من أفضل الأعمال، أعني هذا السفر من أفضل الأعمال، لأن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والصلاة في المسجد الحرام المسجد الذي فيه الكعبة أفضل من 100,000 صلاة. والصلاة في المسجد في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير من 1,000 صلاة فيما سواه. وفي صحيح مسلم عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن المسجد النبوي صلاة فيه أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. فخص النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الميزة، أي بهذه المضاعفة، وهي 100,000 صلاة، خصها بمسجد الكعبة الذي هو المسجد الحرام الذي أسري منه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أتاه آت وهو نائم في الحجر وهو جانب من الكعبة كما هو معروف، فاستيقظ وأسرى به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى. وأما الصلاة في المساجد الأخرى التي في مكة فإن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في غيرها من مساجد الحل، ولهذا لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في الحجيبية وبعضها في الحل وبعضها في الحرم نزل في الحل وصار يصلي في الحرم، لأن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، ولكن 100,000 صلاة لا تكون إلا لمن صلى في مسجد الكعبة كما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنني أوجه الخطاب إلى هؤلاء الذين يسافرون إلى العمرة وإلى زيارة المسجد النبوي أن يخلصوا النية لله عز وجل، وأن يحرصوا على تطبيق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع هديه، فإن العبادة لن تكون صحيحة مقبولة حتى تبنى على هذين الأساسين، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحرص هؤلاء المسافرون على الصلاة في أوقاتها، يصلونها قصرا من حين الخروج من بلدهم إلى أن يرجعوا إليه، إلا أن يصلوا خلف إمام يتم الصلاة فإنه يلزمهم الإتمام تبعا له، سواء أدركوا الصلاة معه من أولها أم من أثنائها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولكن إذا كانوا في بلد تقام فيه الجماعة لزمهم حضور الجماعة وإن كانوا مسافرين. أما الجمع للمسافر فإن كان سائرا فالجمع أفضل، ويجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب الأيسر له. أما إذا كان نازلا فترك الجمع أفضل ولو جمع فلا بأس، فإذا وصلوا الميقات أو حاذوه إن كانوا في الطائرة أو كانوا في سفينة في البحر فليحرموا، أن ينووا الدخول في النسك، والأفضل أن يغتسلوا في الميقات، فإذا وصلوا مكة بادروا بأداء العمرة فطافوا بالبيت وصلوا ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا ففي أي مكان من المسجد، ثم سعوا بين الصفا والمروة يبدأون بالصفا ويختمون بالمروة. ومن المعلوم أن الطواف والسعي كل واحد منهما سبعة أشواط، وبعد السعي يقصرون أو يحلقون رؤوسهم، ويكون التقصير شاملا لجميع الرأس لا لجهاته، بل لا بد أن يعم جميع الرأس كما يعم جميع الرأس في حال الوضوء. ثم إذا كان من نيتهم أن يخرجوا من مكة من حين انقضاء العمرة كفاهم الطواف الأول عن طواف الوداع، وإن مكثوا في مكة فلا يخرجوا حتى يطوفوا للوداع لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وقد سمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العمرة حجا أصغر. وإذا كانت المرأة حائضا عند الوصول إلى الميقات فإن كانت ترجو أن تطهر قبل رجوعهم من مكة فإنها تغتسل وتنوي الدخول في النسك، ولكن لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر. وإن كانت لا ترجو أن تطهر قبل رجوعهم من مكة فلا حرج عليها أن تترك الإحرام ولا تعتمر، ولكن إن قدر أنها طهرت في هذه الحال قبل خروجهم من مكة فلها أن تؤدي العمرة ولكن تخرج إلى التنعيم فتحرم بالعمرة من هناك. أما في المدينة فالصلاة في المسجد النبي في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام مسجد الكعبة، وسواء كان في المسجد الأول أو كان في الزيادة، لأن الزيادة في المسجد تبع له كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله. فيصلي الإنسان في المسجد النبوي ما أحب ولا يتقيد بخمس صلوات، ثم بعد هذا يزور قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى جنبه قبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى القبر والقبلة خلف ظهره، ثم يسلم عليه، وأحسن ما يسلم عليه ما علمه أمته، فيقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يخطو خطوة واحدة ليكون أمام أبي بكر فيسلم عليه: السلام عليك يا خليفة رسول الله، اللهم ارض عنه واجزه عن أمة محمد خيرا، ثم يخطو خطوة عن يمينه ليكون مقابل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيسلم عليه: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. وإذا شاء أن يزور البقيع فإن ذلك من السنة، وهو مقبرة أهل المدينة، وفيه أمم كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم، وفيه قبر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو مشهور هناك، فيزور قبره ويقف أمامه لتكون القبلة خلف ظهره فيسلم عليه: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، اللهم ارض عنه واجزه عن أمة محمد خيرا. وإذا شاء أن يزور شهداء أحد فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد زارهم، فيقف هناك أمام الحوش المحوش عليهم ويسلم عليهم، وفيهم حمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، كما يقول ذلك في سائر المقابر. وإذا شاء أن يزور مسجد قباء يتطهر في بيته ويخرج متطهرا ويصلي فيه ركعتين أو ما شاء الله. فهذه هي المزارات التي تزار في المدينة، وما عدا ذلك من المساجد السبعة كما يقولون أو مسجد الغمامة أو غير ذلك من المزارات فإنه لا يزار، لأن زيارة هذه بدعة حيث لم ترد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، هذان صنفان من الناس في قضاء الإجازة، الصنف الأول من يبقى في بلده، والصنف الثاني من يذهب إلى مكة والمدينة. أما الصنف الثالث فهو الذي يسافر إلى قريب له ليزورهم ويغرس الود بينهم وبينهم، وهذا من صلة الرحم التي يثاب عليها ويؤجر. وقد تعهد الله عز وجل للرحم أن يصل من وصلها ويقطع من قطعها. الصنف الرابع من يقضي هذه الإجازة بالرحلات إلى البر للأنس مع إخوانه وإذهاب الملل والكلل عنهم، وهذا من الأمور الجائزة. وإنني أوجه الخطاب إلى هؤلاء بالأمور التالية: الأول، أن تكون الرفقة على سن متقارب، فإنهم إذا كانوا على فارق بين في السن لا يحصل بينهم التئام وتناسق لتفاوت ما بينهم في المستوى العقلي والفكري والعلمي والبدني، فيكون الصغار عالة على الكبار، وربما أدى ذلك إلى مفاسد وانحدار في الأخلاق. ويستثنى من ذلك الصغار الذين يخرجون للنزهة مع أهليهم، فإن هذا من المعلوم بالضرورة. الأمر الثاني، أن يحرصوا على أداء الواجبات الشرعية كالطهارة والصلاة جماعة في أوقاتها، فيتوضأوا من الحدث الأصغر ويغتسلوا من الحدث الأكبر، وينبغي أن يتخذوا مكانا خاصا لقضاء الحاجة والاستنجاء، ومكانا خاصا ساترا مصونا عن عواصف الرياح للاغتسال، وأن يخصصوا خيمة للصلاة فيها، ويحسن أن يجعلوا فيها مصاحف وكتبا لمن أراد قراءة القرآن أو المطالعة. الثالث، أن يتأدبوا بالآداب الشرعية عند نزول المنزل والأكل والشرب والنوم، فيقولوا إذا نزلوا منزلا: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فإن من قالها عند نزول المنزل لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وأن يسموا الله عند الأكل والشرب ويحمدوه إذا فرغوا من الأكل والشرب، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالتسمية عند الأكل والشرب، وقال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وليكن أكلهم باليمين وشربهم باليمين، فإن الأكل بالشمال والشرب بالشمال من شمائل الشيطان، وقد قال الله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ويجب عليهم ألا يحملهم الأشر والبطر على امتهان النعمة والسخرية بها كما يفعله بعض السفهاء. الرابع، أن يتحاشوا ما يخل بالدين والأخلاق، فلا يستمعوا إلى الأغاني المحرمة، ولا يتلفظوا بالألفاظ البذيئة أو الساقطة، ولا يأتوا بحركات بينهم لا تليق بالمؤمن الرجل العاقل، ولا ينظروا فيما يخل بالشرف والمروءة فيما يعرض بالوسائل المنظورة، لأن ذلك يؤثر على دينهم وينقص من دينهم. ولا حرج عليهم أن يترفهوا بالمسابقة على الأقدام أو المصارعة أو اللعب بكرة القدم أحيانا، بشرط أن لا يشغلهم عن واجب، وأن يكون عليهم لباس ساتر يستر ما بين السرة والركبة، وأن لا يأتوا بكلمات نابية عند الغالبية أو المغلوبية. الخامس، أن يجعلوا عليهم أميرا ليرتب أمورهم، وينزل كل إنسان فيما يليق به من عمل الرحلة وليكن الأمير من خيارهم في الدين والخلق والتدبير وقوة الشخصية. هذه كلمات أوجهها لمن يريدون أن يقضوا هذه الإجازة بالخروج إلى النزهة، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وإننا في هذه الأيام ليسوءنا ما يحصل على إخواننا في الشيشان من دولة الروس الكافرة الملحدة الشيوعية الخبيثة التي تعيث في الأرض فسادا. إنه ليسوءنا، وإنه قد ينكد علينا صفو هذه الرحلات، ولكن حقهم علينا أن نسأل الله لهم الثبات والنصر على عدوهم الخبيث الماكر، وأن يدمره تدميرا. أما الصنف الخامس فمن يقضي هذه الإجازة بالسفر إلى الخارج إلى بلاد دمرت بالكفر والفجور والمجون ومسكرات العقول ومفسدات القلوب، فيرجع وقد تلوث بهذه الأعمال ونقص إيمانه أو كاد يفقد وسلب عقله بما افتتن به، فيكون ممن بدل نعمة الله كفرا واستعان بما أعطاه الله من المال على معصيته فخسر دينه ودنياه. فليحذر اللبيب العاقل المؤمن أن يكون من هذا الصنف، وليعلم هؤلاء أنهم وإن نعموا أبدانهم بما نالوا من الترف فقد أتلفوا أرواحهم وفقدوا راحتهم بما حصل لهم من التعب الفكري والقلق النفسي، إلا أن يكونوا قد طبع الله على قلوبهم فلا يفقهون ولا يشعرون. وإنني أختم هذه الخطبة بما وجهه الله تعالى إلى عباده المؤمنين في قوله: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وأسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحات، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إن هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.